أعوذ بالله من الفقه ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في المكاتبة وكلامنا اليوم في الركن الثاني من أركان المكاتبة في الأحكام. قال: وأما الأحكام فتشتمل على مسائل: الأولى، إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه لمولاه وأولاده رق، لأن المكاتبة هنا مكاتبة مشروطة. وإن لم يكن مشروطا، أي إذا لم تكن المكاتبة مشروطة، تحرر منه بقدر ما أداه، بقدر ما أداه يكون حرا، وكان الباقي رقا، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق. يعني لو أدى مثلا نصفه بالمكاتبة فنصفه حر ونصفه رق، فالمولى يرثه بمقدار النصف فقط، أولاده يرثونه إذا كانوا قبل المكاتبة أو إذا كانوا بعد المكاتبة، يأتي الكلام عليه. قال: وكان الباقي رقا ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق، ولورثته بقدر ما فيه من حرية. فواضح؟ ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة. الوارث يؤدي ما بقي حتى يفك الباقي من المكاتب. وإن لم يكن له مال، سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الأداء ينعتق الأولاد، أولاده أيضا يكون ماذا؟ أحرارا. وهل للمولى إجبارهم على الأداء؟ فيه تردد، السلام على الله عليه، والتردد للتعارض بين الأدلة وعدم وجود المرجح لهذه الأدلة على بعض. وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة، ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم، والأول أشهر أنه بقدر ما دفع يكون حرا، والأولاد يسعون في تحرير الباقي من أبيهم. ولو أوصي له بوصية صح له منها بقدر ما فيه من حرية، أي يصح من الوصية بقدر ما فيه من حرية، وبطل فيما زاد، لأن فيما زاد لا يكون مالكا له. ولو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية أيضا، وبنسبة الرقية من حد العبيد. ولو زنى المولى بمكاتبته، المولى زنى بمكاتبته، سقط عنه من الحد بقدر ما له فيها من الرقية وحد الباقي. مثلا هذه المكاتبة دفعت النصف من قيمتها، من قيمة المكاتبة، وبقى النصف الآخر، فحينئذ المولى لا يجوز له وطؤها، ولكنه وطأها، فوطؤه لها يكون زنا والعياذ بالله. زين، فحينئذ يحد أيضا بقدر ما فيها من حرية. تواضح الباقي لا يحل لأنه يملك. الثاني أو الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن مولاه، ولا يجوز للمولى التصرف في مال الكتابة إلا بما يتعلق بالاستيفاء، ولا يجوز له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد، لا يجوز له لا بالملك ولا بالعقد لأنها تشبثت بالحرية وفيها مقدار من الرقية، فلا يتمكن أن يطأها بالعقد لأنه يملك نصفها أو يملك جزءا منها، ولا يتمكن أن يطأها بالمال كأنه لا يملكها كاملا. لغيره إيه لغيره نعم بالعقد إيه بس هو لا قال ولا يجوز وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد ولو طاوعت حدت، ولا يجوز له وطء المكاتب ولو وطأ لشبهة كان عليه المهر، وكل ما يكتسبه المكاتب قبل الأداء وبعد الأداء فهو له لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة، ولا تتزوج المكاتبة إلا بإذنه إلا بإذن من؟ مولى، ولو بادرت كان عقدها موقوفا، يعني موقوفا على شنو؟ على إجازة المولى موافقة المولى أو على أداء مع الكتابة مثلا مشروطة كانت أو مطلقة. وكذلك ليس للمكاتب وطأمة يبتاعها إلا بإذن مولاه، شوف ليس للمكاتب وطأمة يبتاعها يعني يشتري إلا بإذن مولاه ولو كانت كتابته مطلقة. المسألة الثالثة كل ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد المكاتبة يكون لازما ما لم يخالف الكتابة والسنة. الرابعة لا يدخل الحامل في كتابة أمه، لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة كان حكم أولادها كحكمها، ينعتق منهم بحسابها لأن الحمل كان بعد المكاتبة. ولو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا، ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة، فإن مات وعليها شيء من الكتابة تحررت من نصيب ولدها، وإن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة للوارث. المسألة الخامسة المشروط رق وفطرته على مولاه، ولو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته، وإذا وجبت عليه كفارة كفر بالصوم، كفر بالصوم يعني خليه يعتق نفسه وديدار عشان يقدر يحرر رقبه فيكفر بالصوم، ولو كفر بالعتق لم يجوز، وكذا لو كفر بالإطعام. ولو كان المولى أذن له قيل لم يجوز لأنه كفر بما لم يجب عليه، فإذا ليس له مجال إلا أن يصوم. المسألة السادسة إذا ملك المملوك نصف نفسه، نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه، ولو طلب أحدهما المهايات، شنو معنى مهايات مرت علينا؟ أحسنت، المهايات هو عقد بين المولى وبين عبده على أن العمل يكون يوما له ويوما لمولاه. قال ولو طلب احدهما المهايات اجبر الممتنع، وقيل لا يجبر وهو اشبه، اي اشبه بوصول المذهب وقواعده. المسألة السادسة، عفوا السابعة، لو كاتب عبده ومات المولى يعني، فأبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه، صح ولا يقوم عليه الباقي. المسألة الثامنة، من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه، ولا حد له قلة ولا كثرة، ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب. التاسعة، لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه صبر عليه لرجاء التذكر، ما ادري اي واحد منهم اللي ادى مال المكاتبة، فان مات المولى تخرج بالقرعة، ولو ادعي على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب. العاشرة، يجوز بيع مال الكتابة فان ادى المكاتب مال الكتابة انعتق، وان كان مشروطا فعجز وفسخ المولى صار رقا لمولاه، ويجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفاسخ، ولا يجوز بيع المطلق. الحادية عشرة، اذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات، المولى زوج بنته من عبده المكاتب ثم مات، فمالكته من هو الذي مات؟ لا، العبد المكاتب مات، فملكته، عفوا، اذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات، المولى مات فملكته، يعني البنت ملكت هذا العبد، انفسخ النكاح بينهما. ليش؟ لانه صار ملكا لها، فينفسخ العقد ولا يجوز له ان ينكحها بالملك، ما يجوز عدل لولا، فحينئذ ليس لها الا العقد الجديد. الثانية عشرة، اذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة او في المدة او في النجوم، فالقول قول السيد مع يمينه، ولو قيل القول قول المنكر زيادة المال والمدة كان حسنا. الثالثة عشرة، اذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا، فان رضى المولى فلا كلام، وان رده، يعني المولى رد هذا الثمن، بطل العتق المحكوم به لأنه مشروط بالعوض، ولو تجدد في العوض عيب لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع عرش الحادث، وقال الشيخ يمنع وهو بعيد. الرابعة عشرة، إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة، فإن كان ما في يده يقوم بالجميع فلا بحث، فإن عجز وكان مطلقا تحاص في الديان والمولى، وإن كان مشروطا قدم الدين، لأن في تقديمه حفظا للحقين، ولو مات وكان مشروطا بطلت الكتابة ودفع ما في يده الى الديون خاصة، ولو قصر ما في يده يعني قسم بين الديان بالحصص ولا يضمنه المولى بأن الدين تعلق بذلك المال فقط. الخامسة عشرة، يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حرا أو رقا له ومنعه الشيخ، ولو كان الباقي رقا لغيره فأذن صح، وإن لم يأذن بطلت الكتابة لأنها تتضمن ضرر الشريك، ضرر الشريك، ولأن الكتابة ثمرتها الاكتساب، ومع الشركة لا يتمكن من التصرف. الثالث في اللواحق يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.